توفي والدي وقد وصى بثلث ماله في أضحية له ولوالديه، وحيث عنده مال قبل الوفاة وله استحقاق من وظيفته وله دين. السؤال: هل الثلث من جميع هذه الأموال أم من بعضها؟ وهل الثلث لغرض الأضحية حتى ينتهي، أو هل يمكن وضع بعضه في عمارة أو فرشة بعض المساجد؟ الثلث يكون في جميع المال كالأراضي أو ديون أو حقوق عند الدولة، كل هذا يكون له ثلث فيه مما استحقه عند الدولة، اجتمع له ديون على الدولة أو غير ذلك يكون له حق فيه. أما التقاعد فهو للورث ليس له، لكن إذا كان ديون أو حقوق عند الدولة أو فيها إياه فهذا يدخل فيه الثلث، هكذا عند الناس، هكذا يدري لو مات قتيلا مبعوثا فالثلث يكون أيضا، فالثلث يكون من جميع ما يستحقه والورث عنه، ثم يدعى في أرض استغل أو في عمارة أو في داخل استغل ويضحى منه مغلة، ثم بعد الضحية تصرف في وجوه البر وأعمال الخير من تأمين المساجد ومساجد الفقراء ومساكين وقضاء الدين على المدينين ومساعدة في الجهاد في سبيل الله وغير ذلك، إلا إذا تعين شيئا بعد الرؤية، فقال الباقي بعد الرؤية تصرف في فقراء الذرية وفقراء المسلمين في تأمين المساجد كما بما قال، وإذا سكت فالفرض بعد الرؤية تصرف في وجوه البر وأعمال الخير كلها، وإذا كان في أقاربه وذريته فقراء أعطوا من ذلك خيرا.